بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما لدينا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، ونريد إن شاء الله في لقائنا هذا أن نأتي على أكبر قدر منها، وهي رسائل السادة محمد جاسم محمد من العراق من بغداد، والسائلة واو ألف عين من اليمن من تعز، ورضوان آدم محمد تورين، والأخت حاء عين صاد من العراق، والمستمع شين عين حاء من القصيم، وظافر قمصان القرني من بلاد بلقرن. نبدأ أولا برسالة محمد جاسم محمد من العراق بغداد، حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري، فهل علي زكاة؟ أي هل على الراتب الشهري زكاة؟ وما مقدارها، مع العلم أن راتبي حوالي 100 دينار عراقي، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، لا شك أن في الراتب زكاة إذا هل على الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات، كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا حال على راتب أيها السائل، إذا جمعت منه مالا وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر من كل 40 دينار، دينار واحد ربع العشر. أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يقع عندك شيء منه، فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول. إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك الزكاة. أما إذا كنت لا تبقي شيئا منه بل تنفقه في وقته، فلا زكاة في ذلك. أيضا يقول: ما هي الحكمة من أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية، وصلاة الظهر والعصر سرية أي في الخفاء، وفقكم الله وبارك في جهودكم لخدمة المسلمين؟ هذا ليس فيه نص في بيان الحكمة فيما نعلم، وليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم، إلا أن بعض أهل العلم ذكر شيئا في هذا، وهو أن الظهر والعصر تأتي في النهار في وقت العمل، والناس مشغولون بأعمالهم، فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته، وحتى يشتغل بقراءته فيما بينه وبين نفسه، حتى لا يشغل بشيء آخر، بخلاف ما لو ظهر الإمام فإنه قد ينصت له، ولكن تذهب به الهواجس والأوهام إلى أشياء أخرى. فإذا أقبل على صلاته واشتغل بقراءته كان أقرب إلى جمع قلبه على الصلاة. أما في الليل فالغالب أن الشغلة تنتهي وتقل، وهكذا فجر بعد قيام من النوم نبع شرح المشاغل الدنيا، فيكون قلبه فارغا وحاضرا يستمع قراءة الإمام وليستفيد من قراءة الإمام بإنصاته له. فالليل محل قلة الشغل، ويتواطئ القلب مع اللسان ليستفيد ويستمع قراءة الإمام ويتدبر ما يسمع، هذا أقرب إلى أن يسمع وإلى أن يستفيد وإلى أن يتدبر، بخلاف النهار فإنه مشغول وعنده من مشاغل الدنيا ما يقلقه عن الاستماع والإنصات، فشرع الله له أن يشتغل بنفسه وأن يقرأ بنفسه حتى لا تنبه وساوس إلى أشياء أخرى. هذا ما قيل في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤالها الثاني، هذه رسالة من المستمعة أو السائلة واو ألف عين اليمن تعز، تقول في رسالتها: أشكركم على هذا البرنامج الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح لما فيه حل المشاكل الدينية والاجتماعية، وأرجو الإجابة على هذه الأسئلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى تقول هل هذه الصلاة الوسطى هي العصر أم المغرب؟ الصواب أنها العصر، خلف العلماء في ذلك، لكن الصواب أنها العصر. الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود وغيره ومن حديث علي رضي الله عنه أنها العصر، هذا هو الصواب، وقيل غير ذلك، لكن الصواب أنها العصر. نعم. أيضا تقول: إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر، كالنزيف، فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم أم لا؟ إذا زالت العادة فالصواب أنها تبع العادة، إذا كانت عادة خمسة أيام فصارت ستة سبعة ثمانا فالصواب أنها تجلس ما دام الدم مستمرا فإنها تحسبها من العادة، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل زوجها أن يقابلها في هذه الحال، لأن العادة تزيد وتنقص، هذه عادة النساء تزيد وتنقص، فإذا زاد الدم جلست ولا تصلي ولا تصوم، إذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو قدرة فإن هذه الصفرة أو قدرة لا تحسب شيئا ولا تعد شيئا، بل تصلي معها وتصوم كما قالت المعطية رضي الله عنها: كنا لا نعد قدرة والصفرة لا نعطي شيئا، فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو قدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها. أما الدم الصاحي الدم الواضح فإنها تجلسه ولو انفصل، سواء اتصل أو انفصل فإنها تجلسه تبعا للعادة. نعم. أيضا تقول في سؤالها الأخير: أرجو التوضيح عن الحجاب الإسلامي، هل المرأة أو هل أمرت المرأة بتغطية الوجه أم أنها تحتجب في رأسها ويديها ورجليها ويبقى وجهها مكشوفا؟ الحجاب الإسلامي فيما ظهر لنا الشرع هو أنها تغطي وجهها وجميع بدنها عند رجال الأجانب، أما في بيتها وعند محارمها وأخواتها ونسائها فلا بأس تكشف وجهها ويديها وقدميها، لا حرج، حتى رأسها لا بأس على الصحيح عند محارمها، أما عند الأجانب فلا، لأنها عورة وفتنة، ولهذا قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا عام. ثم قال سبحانه: ذلكم أطهر لقلوبهن، فالحجاب أطهر لقلوب الجميع وأسلم للرجال والنساء جميعا، وهكذا قوله سبحانه: ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الزينة على مظهر الوجه، فوجب ستره عن الأجنبي كزوج أختها وأخي زوجها ونحو ذلك، لأنهم ليسوا بمحارم بل أجناب، كما تستره عن بقية الأجانب كابن عمها وابن خالها وجيرانها. نعم. هذه رسالة وردت من المستمع يقول: أخوكم في الإسلام رضوان آدم محمد تورين، يقول: كانت لي والدة قد توفيت قبل عامين وأنا فقير لا أملك شيئا من المال كي أتصدق به عليها ولا أحفظ دعاء كبير أدعو به لها، ولكن أريد أن أقرأ وأرتل القرآن وأهب هذا الأجر والثواب العظيم الذي وعد به الله الذين يرتلون القرآن، فهل يجوز لي هذا الترتيل والقراءة؟ أجدوني جزاكم الله خيرا وشكرا لكم. تدعو لها بالدعوات الطيبة، تسأل الله لها جنة، تسأل الله لها السلام من النار، تسأل الله لها المغفرة والرحمة، هذه دعوات طيبة، صدق عليها ما تيسر، ولو درهما واحدا ولو طعاما قليلا ولو شيء من الملابس، كل هذا ينفعها. أما تسليم القرآن لها وإهداء القرآن لها فهذا محل خلاف، أكثر أهل العلم يرونه لا بأس به وأنه ينفعها، وبعض أهل العلم يرون هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لإهدائه لأنه لم يرد في الصلاة، فكما أنه صلى لها لا يهدى لها القرآن، هذا قول جماعة في العلم وهو أظهر في الدليل، فالأولى أن تعتني بالدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها ما تيسر ولو بالقليل، والدعاء بحمد الله ميسور، الدعاء واضح ميسور، تقول: اللهم اغفر لأمي، اللهم ادخلها الجنة، اللهم انجها من النار، اللهم اعف عنها، اللهم ارفع مزاتها في الجنة، اللهم اجزها عني خيرا، وما أشبه من الدعوات الطيبة. نعم. هذه رسالة وردتنا تقول: إني الأخت المؤمنة حاء عين صاد من العراق، إني أشكر برنامج نور على الدرب وأشكر سماحة العلماء، أسألكم: هل يجوز أن أرتدي عباتي أمام أبي وأمي وأخي وأزواج شقيقاتي وأنا لم أرتدي الآن عباتي أمامهم؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤالي مع جزيل الشكر لكم. الواجب هو الحجاب عن الأجانب كأزواج أخواتك أيها السائلة، أما أبوك وأخوتك فهو محارم، الوالد محرم والإخوة محارم، لكن أزواج الأخوات ليس محارم، زوج أختك وكذلك عم زوجك وأخو زوجك كله ليس محارم، أما إخوانك وأبوك وجدك وأمامك وأخوالك فهؤلاء محارم، وهكذا أبو الزوج ابن الزوج هؤلاء محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وخاله ليس محارم، كذلك زوج الأخت ليس محرما، فعليك أن تحجبي عنه بالعباء أو بغير العباء، بالجلباب الخمار على وجهك ورأسك والقميص على بدنك، المقصود الحجاب بما تيسر من عباءة أو غيرها، هذا هو المشروع. نعم. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المستمعة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدنا أختكم في الإسلام شين عين حاء من القصيم رياض الخبرة، وأنا متابعة لبرنامجكم اليوم نور على الدرب، وبعد فإني أشكر فضيلة العلماء والمشايخ الذين يجيبون على الأسئلة الدينية والاجتماعية، وبعد سمعت من برنامجكم اليومي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمتوشمة، فسؤالي هذا أعرضه على فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله. تقول: عندما كنت في صغري وفي جهلي شاهدت بعض صديقاتي يوشمن أنفسهن، فوشمت نفسي وأنا لا أدري أنه محرم وأنا محتارة، أرجو من فضيلتكم حل هذا السؤال، وهل علي كفارة أم لا، علما أن الوشم لا نستطيع إخراجه من الجسم الآن. ليس عليك شيء أيها الأخت، ما دام فعلت جهلا وفي الصغر ليس عليك شيء، أما لو فعلت كبيرة العاقلة المكلفة فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء عليه بعد ذلك. أما الصغيرة التي لم تكلف وجاهلة التي لم تعلم فليس عليها شيء، والوشم إذا أمكن أنه يزول بطريقة خاصة يعرفها الأطباء فلا بأس، وإلا فلا حرج في ذلك الحمد لله. إنما الذي ينهى عنه أن تعمده وهي كبيرة مكلفة، لا يجوز لها، لأن الرسول لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الجاهلة التي لم تبلغ الحلم أو لم تعرف الحكم فليس عليها شيء. نعم. في الحقيقة بعض الناس لما يرون بعض الأشخاص عليهم الوشم يتقززون منهم، بل يدعون عليهم وهم يجهلون حالة هؤلاء، لأنهم قد وشموا وهم صغار وعليهم غلط. نعم. ثم الإثم على الذي وشمهم في حسابهم، المثم على آبائهم وأمهاتهم إذا كانوا يعلمون، أما الصغار ما عليهم شيء. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائمة وهو لا يروح إلى الحلق بل في طرف اللسان؟ أرجو التكرم بحل هذين السؤالين ودمتم سالمين. لا حرج في ذلك، لا حرج أن نرى تذوق طعام الطعام أو الرجل الطباخ، لا حرج يكون يذوقه هل هو مالح أو طيب ثم يلفظه، لا يأكل شيء لكن يذوقه ثم يلقيه، لا بأس بذلك، لا بحق المرأة ولا بحق الرجل الطباخ، لا حرج في هذا الحمد لله. هذه الرسالة وردت من الظافر علي غمصان أو قمصان القرني، يقول: السجع عندنا في الكتاب يقول إن الاتفاق إن اتفاق آخر كل حرف في كلمة يسمى سجع، ومع ذلك آيات القرآن الكريم هي سجع أم فواصل، حيث هناك فواصل متباعدة وأخرى متقاربة، والسلام عليكم. السجع الذي غير مقصود ما يضر، إنما السجع المقصود هو الذي يكره لأنه من عمل الكهنة، أما السجع الذي لا يقصد يأتي في كلام الإنسان أو في كتاباته أو في خطبه من غير قصد فلا بأس، وقد وقع في القرآن فواصل متشابهة تشبه السجع لكنه غير مقصود، بل لحكم وأسرار أرادها الله عز وجل لما فيها من البلاغة، بلاغة القرآن، ولما فيها من توجيه القلوب إلى استماعه والإنصات إليه والاستفادة منه، وليس المقصود السجع، فالسجع الذي لا يقصد لا يضر ولا حرج فيه ولا كراهة، وإنما الكراهة في الشيء الذي يقصد ويريده صاحبه ويتكلمه. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل السادة محمد جاسم محمد من العراق من بغداد، ويسأل عن الزكاة والجهر، والسائلة واو ألف عين من اليمن من تعز، وتسأل عن الصلاة الوسطى، وتسأل أيضا عن العادة الشهرية، ورضوان آدم محمد ويسأل عن إهداء ثواب القرآن للميت، والأخت حاء عين صاد من العراق وتسأل عن ارتداء العباءة عند المحارم، والمستمع شين عين حاء من القصيم من رياض الخبرة ويسأل عن الوشام الذي يوضع على جلد الإنسان، وأخيرا رسالة ظافر قمصان القرني من بلاد بلقرن قرية البضاضة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.